بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيد يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. لا ليس نرضى عيونا نوم قريب أو أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن. ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ وضع هذا النشيد الملتهب بشتى المشاعر نهاية لحياة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، وختم آخر فصل من فصول سيرته الحافلة بالبطولات الغنية بالمآثر والمفاخر المشرقة بنور التقى وألق العبادة. كان عبد الله بن رواحة يوم أهل نور النبوة على مكة شاعرا فحلا من شعراء يثرب، وسيدا مرموقا من سادات الخزرج، فما إن بلغته دعوة الهدى والحق حتى شرح الله صدره للإسلام، فوضع سنانه ولسانه في طاعة الله عز وجل ومرضاة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد نافح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشعره أعظم المنافحة وأقواها، وذاد عن دعوته ببيانه أصدق الذود وأنجعه، فأنزل الله فيه وفي صاحبيه حسان بن ثابت وكعب بن مالك الاستثناء الخاص بمؤمن الشعراء وأخيارهم، فقال جل شأنه: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الله تعالى كلا من عبد الله بن رواحة وصاحبيه فقال عز من قائل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهل هناك أكرم كرامة وأعز عزا من أن ينزل الله في شأن امرئ قرآنا، وأن يتلى نعته الذي نعته الله به آناء الليل وأطراف النهار، وأن تستمر تلاوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ شهد عبد الله بن رواحة بيعة العقبة أكرم بها من بيعة، وجعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحد النقباء الذين أمرهم على قومهم، فنعم المؤمر ونعم الأمير. ومنذ أسلم فتى الخزرج عزم على أن يجعل حياته كلها في طاعة الله، فقضى جميع عمره عابدا مجاهدا، قواما بالليل صواما بالنهار. أخبر عنه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره في اليوم الحار شديد الحر، حتى إن الرجل ليضع يده فوق رأسه من شدة الحر، وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقد شهد ابن رواحة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، فأكرم بها من أيام وأعظم بها من مواقف. وفي سنة 8 للهجرة بعث الرسول عليه الصلاة والسلام 3000 من جند المسلمين إلى بلاد الشام للقاء الروم واختبار أمرهم، وقد أمر على الجيش مولاه زيد بن حارثة وقال: إن قتل أو أصيب زيد فقائد الجيش جعفر بن أبي طالب، فإن قتل أو أصيب جعفر فقائد الجيش عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة أو أصيب فليختر المسلمون رجلا منهم يجعلونه أميرا عليهم. ولما هم جيش المسلمين بمغادرة المدينة جعل الناس يودعون جند المسلمين عامة ويخصون الأمراء الذين أمرهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الجيش، فلما ودعوا عبد الله بن رواحة جعل يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: والله ما يبكيني حب الدنيا، ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، حيث يقول عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فأيقنت بالورود، أي بالمرور على النار، ولكني لست أدري كيف لي بعده بالصدر، أي بالرجوع عنها. ولما تحرك الجيش قال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلى أهليكم. فما إن سمع دعاءهم بأن يردوا إلى أهليهم حتى أنشأ يقول: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: أرشده الله من غاز وقد رشدا. ولما فصل الجيش عن المدينة كان ابن رواحة يردف وراءه فتى يتيما يعيش في حجره هو زيد بن أرقم، فسمعه الفتى يخاطب ناقته قائلا: إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء، فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. فطفق الفتى يبكي لقوله، فخفقه ابن رواحة بالدرة وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع أنت على رحلي هذا إلى المدينة. ولما بلغ المسلمون أرض معان في الأردن عرفوا أن ملك الروم قد نزل في منطقة البلقاء غير بعيد عنهم، ومعه 100,000 مقاتل من الروم، ومعهم مثلهم من نصارى العرب من قبائل لخم وجذام وقضاعة وغيرها. أقام المسلمون في معان ليلتين، وطفقوا يوازنون بين عددهم القليل وعدد عدوهم الكثير، وقالوا: نكتب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونوقفه على الأمر، ثم نمضي إلى ما يأمرنا به. فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم، إن التي تطلبون قد أدركتموها، ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فهي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فاستجاب الجيش إلى ما دعاه إليه، وشرع يعد العدة للقاء العدو. وفي اليوم التالي نهد الآلاف الثلاثة للقاء 200,000، والتقى الجمعان عند قرية مؤتة. كان يتقدم جيش المسلمين زيد بن حارثة وهو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يقاتل حتى قتل مقبلا غير مدبر، ورماح الروم تنهل من صدره. فتناول الراية جعفر بن أبي طالب أخو علي رضوان الله عليهما وصنوه في الشجاعة والبأس، وخاض المعركة كما لم يخضها أحد غيره. فلما حمي الوطيس واشتدت وطأة الروم على المسلمين، وثب عن فرسه وعقر قوائمها بسيفه، وأوغل في صفوف الروم وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ثم اندفع يجول بسيفه يمنة ويسرة حتى قطعت يمينه، فتناول الراية بشماله ومضى يقاتل حتى قطعت شماله، فأخذ الراية بصدره وعضديه، ثم ما زال يجالد حتى قتل. عند ذلك تقدم عبد الله بن رواحة وتناول الراية بعد أن رأى مصرع صاحبيه عن كثب، فجعل يخاطب نفسه قائلا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. ثم نظر إلى سلفيه الشهيدين وهما مضرجان بدمائهما، فهابت نفسه الموقف بعض الهيبة وترددت بعض التردد، فأهاب بها قائلا: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ ثم حمل الراية ونزل إلى ساح الوغى، وهنا جاءه ابن عم له بعظم عليه شيء من اللحم، وقال له: شد بهذا صلبك، فأنت لم تطعم شيئا منذ ثلاث. فأخذ العظم من يده ونهس منه نهسة بأطراف أسنانه، غير أنه ما لبث أن رأى مصارع المسلمين أمامه فقال: بئس الرجل أنت يا ابن رواحة، يقع هذا كله وأنت تأكل الطعام؟ ثم ألقى العظم من يده وجرد سيفه وأوغل في صفوف الروم لا يلوي على شيء، ثم إنه ما زال يقاتل حتى هوى شهيدا. رحم الله عبد الله بن رواحة، وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإنه كان يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. يرحم الله بن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. محمد رسول الله. بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد.